الكتاب يعني الاستئذان الاستئذان. يقول رحمه الله باب الأخذ باليد، باب الأخذ باليد يعني المصافحة حقيقة تأخذ يد تجي تطابعه. رحمه الله حدثنا قال وصافح حماد بن زيد من المبارك الله صافح حماد بن زيد الإمام الحافظ حماد بن زيد شيخ البخاري شيخ البخاري صافح عبد الله بن المبارك الله عبد الله بن المبارك بن جوزي رحمه له كتابه قبل نهارك في أخبار بن المبارك المبارك صباح وما تذكر الله عنه أربعة عبد الله بن المبارك الصالح الإمام الحافظ كرم وشجاعة سنة يقاتل في سبيل الله في الجيش الجامعة عند الطلبة 4000 يقاتلون يروحون يقاتلون وسنة يحجون هذا وكل إنسان معروف اسمه عنده قال قضي نهارك يقول ابن جوزي قضي نهارك في أخبار ابن المبارك أخباره كلها نور رضي الله عنه أربعة فصاب حماد بن زيد صاب عبد الله بن المبارك رضي الله عنهما الاثنين أئمة من أئمة المسلمين. نعم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال حدثنا سيف سيف نعم نعم قال سمعت مجاهد يقول قال سمعت مجاهد يقول قال حدثني عبد الله بن سخبرة عبد الله بن سخبرة قال حدثنا ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا التشهد كما يعلمون السورة من القرآن وكفي بين كفيه وكفي الرسول عليه الصلاة والسلام وكفي الرسول بين كفيه التحيات لله يعني جميع التعظيمات لله رب العالمين ملكا واستحقاقا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا ومنها الركوع والخفض والرفع الركوع وتدنيج الرأس والخفض والرفع كلها لرب العالمين ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر خارج من الإسلام. يقول رفعه ويديه بين يديه علمني التحيات يعني التحيات والصلوات التحيات لله حقا وملكا مستحقا جميع التعظيمات والصلوات يعني جميع العبادات والطيبات لله رب العالمين الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يقول ابن مسعود انظر ذكر البخاري رحمه الله عن ابن مسعود باجتهاد منهم والا لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا حنا نقبل بعد هذا الاجتهاد. ابن مسعود اجتهد هو بعض الصحابه لكن المسلمون ما قبلوا هذا الاجتهاد من ابن مسعود. لما مات الرسول قلنا السلام عليه ما نقول عليك ايها النبي لا نقول السلام على النبي عجيب الله يجيب شيء من عندك وتمحو الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام علمك إياه يا ابن مسعود وأنت وكفك بين كفيك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لا نقول إلا هذا حتى نلقى ربنا لا نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أيا أو بيتا نسلم عليك سؤال الحديث. باب المعانقة قول الرجل كيف أصبح قال رحمه الله حدثنا هشام قال أخبرنا بشر بن شهاب قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي يعني بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عباس قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح بحمد الله بارئا فأخذ بيد العباس قال ألا ترى أنت والله بعد 3 عبد العصا والله إني لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجهه وإني لأعرفه في وجوه بني عبد المطلب الموت فذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله فيما يكون الأمر فإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا. قال علي والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. قال البخاري رحمه الله باب المعانقة باب المعانقة عن الحجر فدرس على صدر أخيك المسلم إذا جاء من سفر فتلاقى أنت هو تجعل فدرس على صدره على هذا أقرب للنور المودة والمحبة والود بين المسلمين فيتآخى الناس بهذا أعظم من المصافحة. قد تكون المصافحة فيها أجر لكن صدر على الصدر أعظم أجر لأنه نور ينزل من السماء على الاثنين. فإذا حط صدرك على صدره وتحميت أنت ويا تعالى الله تقدر انظر الأخوة والمحبة بين الاثنين من المسلمين. جاء أخي من بعيد وأنا أتاب إليه ثم وصل إلي أقوم أحتضنه وحط صدر على صدره. لا حب راس ولا حب خشم ولا حب يد ما فيه كل هذا صدري على صدره وإلا مصافحة. والمصافحة تحت الخطايا كما يحط الورق ورق الشجرة اليابس. الشاهد أن المصافحة أو الصدر على صدر هذا الذي طريقة الرسول والصحابة وعلماء الإسلام من القديم إلى حديث. لا يمكن لمسلم أن يقبل يد أحد أو يقبل خشم أحد أو يقبل رأس أحد. ما يمكن للمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر. صافحه تحت خطاياكما تعتنقه الصدر على صدره هذا هو اللي حصل. يقول ابن الورد اني لا اجيز تقبيل يد. قطع اليد هذه افضل من تلك القبر. قطعها افضل من تلك القبر. الشاهد ان المسلمين عرفوا الصدور وعرفوا الاسف في صافحون فيها ما في غير هذا. نعم. قال حدثنا إسحاق بن راهويه. حدثنا إسحاق قال حدثنا بشر بن سعيد قال حدثنا عن أبيه سعيد عن أبيه سعيد قال حدثنا الزهري عن الزهري قال عن عبد الله بن كعب بن مالك عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى قال عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه ثم حولت محاولة الاستقاد. حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا أحمد بن صالح. قال حدثنا عنبسة. عنبسة قال. عن يونس عن الزهري. عن يونس عن الزهري قال. عن عبد الله بن كعب. عن عبد الله بن كعب قال. عن عبد الله بن عباس عن علي. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن علي. عن العباس رضي الله تعالى عنه عن علي رضي الله عنه خرج من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يموت. وقيل له كيف حال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أصبح بارح يعني خلاص الألم عاد فيه ألم خلاص راح الألم نزل الموت وراح الألم عندما الموت نزل لا فيه ألم. قال أصبح بارح يعني ما فيه ألم خلاص لأن الموت نزل. قال له العباس يا علي يا علي تعالنا ننظر نذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فنقول شوف كان الأمر فينا ونحن خلفاء انتهى كل شيء إن كان الأمر لغيرنا يوصي في اللي يصير بعدنا يوصي فينا يوصي به فينا لا يقضي حقوقنا نحن لبني عبد المطلب. فقال علي رضي الله تعالى لو سألناها إياه ومنعنا إياه والله ما تأتينا إياه الناس ما تأتينا إياه الناس إطلاقا. وعلي رضي الله كان خليفة لأنه لو دخل الرسول ومنعه إياه ما صار خليفة بعد عثمان رضي الله عنه صار خليفة فريق إلى سنة 39 إلى سنة حين قتل وصار ولده بعده. الشاهد قال لا أسأله الرسول إطلاقا لأن لو سألناه إياه ومنعني والله ما يعطونا إياه الناس. قال العباس أني لأرى في موتي في وجه الرسول موتي أني لا أعرف الموت بني عبد المطلب أعرف الموت في وجوهه. فالرسول راح يموت قال يصيب إلى أخيه فمنع علي رضي الله عنه. علي أفقى في هذه المسألة من العباس رضي الله عنه لأنهم لو سألوهم إياه ومنع ما يعطونا إياه إطلاقا ولا يصير علي خليفة بعد ولا يصير من هذا. فعلي أحكم وأفهم من العباس رضي الله عنهما أجمعين. باب من أجاب لبيك وسعديك. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا من قتادة عن أنس رضي الله عنه عن معاذ رضي الله عنه قال أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك ثم قال مثله ثلاثة هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت لا. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم؟ قال حدثنا عتبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنس معاذ بهذا. قال البخاري رحمه الله أبو من قال لبيك وسعديك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب معه معاذ بن جبل على حمار. يقول معاذ كنت ردف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك. هذا الشاهد يعني إذا قال أخيك المسلم يا فلان يقول لبيك وسعديك، هذه من السنن الذي أثبتها الرسول معاذ الله عنه، فلان لبيك وسعديك شكر الله الكريم عن أحسن السلام عليك، قال لبيك وسعديك، قال فدي ما حق الله على العباد شكر الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لاحظ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق علينا ربنا تعالى أن نعبده وحده لا شريك له ولا نشرك به شيئا إلى حياتك إلى مماتك حتى تلقى ربك الإنسان وهو يضحك في وجهك. ثم سكت قليلا فقال يا معاذ فقلت لبيك وسعديك، قال تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك إذا لم يشركوا بالله شيئا، ما حقهم على حقهم على ربهم تعالى وتقدم؟ قال الله رسوله، قال حق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق من الله، حق هو أوجبه على نفسه فضل وكرم وجود ورحمة وتفضل على عباده الكفر المساكين، إذا لم يشركوا بالله شيئا فليس له غرض تعذيبكم، إذا لم تشركوا ولم تكفروا ما له غرض تعالى وتقدم في تعذيبكم، إذا عبدتوا حقا فأبشروا بالجنة يا عبادي، العباد أبشرون بالجنة لأنه رؤوف رحيم جواد كريم تعالى وتقدم، فهذا حق العباد على الله حق هو أوجبه على نفسه، قال ولا ليس لنا عليه حق تعالى وتقدم، هو الذي أوجب الحق لنا على نفسه تعالى وتقدم، فهو أحق من أوفى بعهده وأوفى بوعده. نعم. قال رحمه الله دثنا عمر بن حسن قال دثنا أبي قال دثنا الأعمش قال دثنا زيدنا قال دثنا قال دثنا والله أبو ذر بالربذ قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرة المدينة إنسان استقبلنا حثا قال يا أبا ذر ما أحب أن أخذ ذهبا تأتي علي ليلة أو ثلاث عندي من دينا إلا أرصده لدين إلا نقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، ورانا بيدي ثم قال يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا، ثم قال لي مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع، فانطلق حتى غاب عني، فسمعت صوتا فخشيت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أذهب ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح فمكثت، قلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك، ثم ذكرت قولك فقمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت يا رسول الله إن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قلت لزيد إنه بلغني أنه أبو الدرداء، فقال أشهد لحدثني أبو ذر بالربذة، قال الأعمش وحدثني أبو سالين أبو الدرداء نووه، قال أبو شهاب الأعمش ينكث عندي فوق ثلاث. قال هذا الحديث نعيده في الليلة الماضية إن شاء الله، اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت.